جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هنا بعض الأسئلة نعرضها عليكم. قال السائل: ما حكم تخليل اللحية في الوضوء إذا كان التخليل يؤدي إلى تساقط شعرها؟ التخليل سنة عند بعض أهل العلم، وعند بعض أهل العلم أنه يفرق بين اللحية إذا كانت كثيفة وكثة وبين غيرها، فإذا كانت كثيفة يخلل لحيته، وإذا كانت ليس كذلك فلا يسن له التخليل. وعلى كل حال فإنه إذا لم يخلل فإن وضوءه صحيح، لكن إن خلل بين لحيته بوضع أصابعه مبللة بين اللحية فإن هذا مستحب إذا كانت يعني كثيفة. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين دون وتحت في تفسير الباطن؟ يقول: ليس دونه شيء، ولماذا لا يقول ليس تحته شيء؟ تفسير ماذا؟ قال: ما الفرق بين دون وتحت في تفسير اسم الله الباطن؟ يقول: ليس دونه شيء، ولماذا لا يقول ليس تحته شيء؟ هذا باب الصفات توقيفي، قال: أنت الباطن فليس دونك شيء، فهذا توقيفي. والدون ليس تحت، فإن الدون معناه أخص، وهو يرجع إلى القدر، يقال هذا دون كذا. وأما التحت فيرجع إلى المكان، وقد يستعمل تجوزا. وعلى كل حال فهذا باب توقيفي لا يجتهد فيه بالعقول، وإنما يتوقف فيه عند حدود النص. نعم.